وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به، فقل ما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. الحفش البيت الصغير، وتفتض تدرك به جسدها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أو عينها. إذا قلنا الفاعل هي عينها، وإذا قلنا العين هي الفاعل رفعناها. اشتكت عينها، أفنكحلها؟ مسألة علاج، لكنه علاج متضمن لزينة، فما تضمن الزينة تمنع منه المحدة ولو كان علاجا، فتعالج بعلاج لا أثر له في التزين، يطلب علاج لا بأس تعالج وهي محدة، وإذا احتاجت الخروج إلى العلاج تخرج متسترة تافلة، تخرج العلاج لأنه حاجة. لكن هل تخرج للدراسة، تخرج للتدريس، تخرج للوظيفة؟ لا، لأن مأمورة بالبقاء في بيتها الذي جاءها فيه نعي زوجها، لا يجوز لها أن تخرج. أما العلاج ضرورة، إذا كان لا ليس أو لا يوجد عندها من يقضي حوائجها الأصلية مما تضطر إليه تخرج بقدر الحاجة، لكن دراسة ولا تدريس ولا وظيفة كل هذا ما يفوت شيء، ما يعارض به مثل النصوص الصحيحة الصريحة. أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، مرتين أو ثلاثة، للتأكيد، تأكيد الأمر، كل ذلك يقول لا. هناك أمور ممنوعة منها، مؤكد النهي عنها، وهناك أمور يفعلها العوام اجتهادا منهم، اجتهادا منهم، لا تطلع على الحوش، لا ترقى على السطح، لا أدري إيش، لا تنظر إلى القمر، لا تنظر إلى الشمس، كل هذا من اجتهادات العوام التي لا أصل لها، هذه لا أصل لها. نعم، هي ممنوعة من كل ما يرغب الرجال فيها وما يدعو إلى نكاحها، ومأمورة بالمكث والبقاء في بيتها، وممنوعة من لبس ما نص عليه، ولا تتطيب ولا تكحل ولا تختضن، كل هذا لأنه يدخل في منع التزين. كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، يعني ما في أكثر من هذا، أربعة أشهر وعشر ليال، يعني مدة يسيرة جدا، مكثت مع هذا الزوج 20 30 40 سنة، يصعب عليك الامتناع مدة أربعة أشهر وعشر ليال؟ إنما هي أربعة أشهر وعشر، ما قيل امكثي بالبيت قدر ما مكثت عنده، مكثت عند هذا الزوج 40 سنة، أحدي عليه 40 سنة؟ لا، أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول، يعني تمكث حولا كاملا، تمكث حولا كاملا، وخفف إلى ثلث المدة، ثلث المدة. وقد كانت المدة كم سنة متاعا؟ نعم، سنة، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، يعني بيتا صغيرا شعثا، عبارة عن غرفة صغيرة ما فيها شيء من مظاهر الجمال ولا النور، أيضا مظلم، تجلس في هذا البيت لتعلن للناس أنها فارقت أحب الناس إليها وأقرب الناس إلى قلبها، وأنها مصابة بهذه المصيبة العظيمة. كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، تلبس الأسمال البالية، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة كاملة، ثم تؤتى بدابة، لا تمس طيب ولا شيء ولا ماء ولا تغتسل ولا تتنظف أبدا، تتراكم عليها الأوساخ وتتوالى عليها الدورات الحيض من غير أن تمس شيء، يعني رائحتها ماذا تصير؟ في غاية الكراهية، تكون منتنة، حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة، حمار أو طير أو شاه، مهم دابة مما يدب على وجه الأرض، والأصل فيها كل ما يدب على وجه الأرض حتى من بني آدم، لكن العرف خصها بذوات الأربع، وهنا ما هو أعم، بدابة، ما هذه الدابة؟ حمار أو طير أو شاه؟ الطير يدخل في الدابة ولا يدخل؟ لماذا؟ الآية ولا طائر، هل نقول أن هذا من عطف الخاص على العام ويدخل الطائر في الدابة؟ وهنا فسرت الدابة بالطير، يعني مما فسرت به الدابة الطير، فالإطلاق العام الحقيقة العرفية تشمل كل ما يدب على وجه الأرض، بدابة حمار أو طير، حمار بدل بعض أو طير أو شاة معطوفة عليه، فتفتض به يعني تدلك به جسدها، لا سيما المواطن التي فيها الروائح الكريهة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، يعني من الجراثيم والروائح الكريهة والأوساخ المتراكمة، يعني الرائحة الكريهة لها دور في مثل هذا، الضربان دويبة منتنة الرائحة جدا، إذا احتاجت إلى شيء، إذا احتاجت، ذكر هذا في كتب الحيوان، إلى شيء تأكله ماذا تصنع؟ كيف تدخل في جحره على قفاها ريوس، نعم، فتطلق هذه الرائحة فيموت، هذا ذكر في كتب الحيوان، لا شك أن مثل هذه الأمور مؤذية. فيقول فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج، يعني شوف يسر الإسلام والله الحمد وسماحة الإسلام تكريم الإسلام للمرأة ووفاء الإسلام من قبل المرأة للرجل، والعكس أيضا الرجل عليه أن يفي، لكن هل من وفاء المرأة لزوجها ألا تتزوج بعده، أو من وفاء الزوج ألا يتزوج بعده؟ هذا ليس من الوفاء، هذا ليس بلازم، أقول لا يلزم، يعني تجلس طول عمرها لا تتزوج من باب الوفاء، لا، هذا لا يأتي به شرع، بل هي مأمورة بالزواج والزوج مأمور بالزواج. فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة، البعرة الروث، روث بعير أو حمار أو شاه وما أشبه ذلك، هي بعرة لكل حال. هذا الذي أراد أن يغيظ معل بن زائدة، ومعن هذا لا يستطيع أحد أن يغيظه ولا يستطيع أحد أن يستثيره لعظم حلمه، جاءه ذلك الأعرابي قال يا معن كأنك بعرة في إست كبشي مدلات وذاك الكبش يمشي، أعطاه جائزة، أعطاه هدية، نعم أعطاه هدية، وجاءه آخر وثالث ورابع، كل من أحتاج شيء جاء يذمه ويعطيه، فترمي بها، تأخذ هذه البعرة فترمي بها، وهذه إشارة إلى أنها خرجت من العدة، ليعرف الناس أنها انتهت المدة، وأن ما مكثته لا يعدل هذه البعرة بالنسبة لحق زوجها عليها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، تراجع خلاص انتهت من العدة، انتهت من الاحتياط، نعم.